الصلاة عليك يا سيدنا يا الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب الصلاة والسلام عليك عليك يا شفيع الله الصلاة والسلام عليك عليك يا كريم الصلاة سيدنا الأولين.